أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما فبهذا الحديث أنتم مدهنون فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين فلولا من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك فسلام لك من أصحاب وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخبرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الفلك ما غرك

الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ الإنسان لا يطغى صدق الله العظيم الفاتح.